يقول: في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، هل معناه أنه بعد الأربع الأولى ينام أم ماذا تفيد ثم في قوله ثم يصلي أربعا؟ لو شرحتم هذا الحديث، وأيضا كي يستفيد الإخوة والأخوات منه، وأيضا في تطبيقه في صلاة التراويح والتهجد وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد فتقول: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي الوتر. وهي بذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذه الركعات الأربع وفي التي تليها، ولا يعني هذا أنه يفصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية بنوم، لأن ثم لا تعني هذا. صحيح أن ثم فيما يتعلق بالعطف يقولون إنها على التراخي، تقتضي العطف على التراخي، وإن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، لكن لا يلزم أن يكون الفاصل طويلا، وإنما يفهم منه أنه يفصل بينهما بشيء من الراحة. نعم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. معنا أول اتصال، الأخت جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي حسابين بنكيين مختلفين. أوكي. نعم. واحد للإدخار والثاني أصرف منه المصروف اليومي. السؤال: هل تجب الزكاة في كلا الحسابين؟ طيب، في سؤال ثاني يا جمانة. وهل إذا مثلا تجب الزكاة في كل حسابين، هل يجوز أني أجمع كل الزكاة للحسابين وأطلع زكاة من حساب واحد؟ طيب طيب، سؤالك واضح. الزكاة واجبة في الحسابين معا، في كل ما مضى عليه عام كامل، ولا مانع أن تجمع الحسابين وتخرج الزكاة من أحدهما، لأن الكل مملوك لهما، والكل مملوك لها، ولا فرق بين أن يكون أحد الحسابين للإدخار والآخر للمصروف. لكن إذا كان البعض لم يتم عليه حول، فبإمكانها أن تخرج الزكاة عما مضى عليه حول وتؤجل الباقي إلى أن يتم حوله، لكن ذلك لا يخلو فيه من مشقة، لأن العادة أن الحساب يدخل فيه راتب الإنسان أو غير راتبه شيئا بعد شيء، ومن ثم فضبطه ربما فيه صعوبة، ولهذا فيحسن بالإنسان أن يتخذ يوما في العام ويزكي كل ما هو موجود في حساباته، سواء كان الحساب واحدا أو اثنين أو أكثر، فما مضى عليه حول يعتبر إخراجا للزكاة الواجبة، وما لم يمضي عليه حول يعتبر من باب تعجيل الزكاة، فذلك أريح للإنسان وأضبط. وإن كان الشيخ الحساب الأول يعني ينتهي ويصل إلى الصفر مثلا شهرياً. الذي ينتهي إلى الصفر لا يجب فيه شيء. نعم، لكن الغالب أن الحسابات لا تنتهي إلى هذا، لأن بعضهم الشيخ يضع حساب استثماري فلا يسحب منه ريالا واحدا، إلا هو يسحب من الحساب الذي يجعله للمصروف. نعم، وهذا ربما يكون في بعض الحالات قليلا جدا، أو يكون في حد الصفر. جميل، ومن ثم هذا ليس فيه زكاة، لأنه قد انقطع حول الذي فيه، فيبدأ من تاريخ ابتداء الإدخال فيه، ولا يشترط بلوغه النصاب لأنه يضم إلى الحساب الآخر، لأن هذا قد يلتبس فيظن أنه لا بد أن يبلغ نصابا، لا هو مضموم إلى الحساب الآخر. بارك الله فيكم. معنا محمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سماحة الشيخ؟ خير من فضل الله. سماحة الشيخ، وأنا من فترة لفترة أقوم بمعاهدة الله بيني وبين نفسي على طريق فعل معين، لكن ما ألبث إلا أن أعود لهذا الفعل. فما الحكم سماحة الشيخ في حال نقل هذا العهد؟ أولا هذا الصنيع لا يجوز، وهو نوع من التلاعب بمعاهدة الله عز وجل، والإنسان إذا عاهد الله فإن العهد يجري مجرى اليمين، ومن ثم إذا خالفه الإنسان فإن عليه كفارة. والذي يبدو لي أن السائل يعاهد الله على ترك أمر محرم، والأمر المحرم يتعين تركه سواء عاهد الإنسان ربه أو لم يعاهد، لأن المعاهدة تزيده تأكيدا، لكنه واجب الترك حتى مع غير المعاهدة. نعم. شيخ عبد الله، من يقوم بزيارة المقابر باستمرار وبالذات يوم الجمعة ويزور قبر والديه ويقوم بتصوير القبر وإرساله لإخوانه وأخواته مما يجدد الأحزان؟ زيارة المقابر مطلوبة في الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على ذلك فقال زوروا المقابر فإنها تذكر بالآخرة، لكن تخصيص الجمعة واعتقاد أنه أفضل هذا لا دليل عليه. زيارة في أي وقت وفي أي يوم ولا فرق. وهذا الصنيع الذي أشرت إليه من كونه يقوم بتصوير القبر وإرساله إلى إخوانه وأخواته، هذا أمر غير محمود، وهو كما أشرت يجدد الأحزان، والناس في حاجة إلى ما يؤدي إلى زوال أحزانهم لا إلى تجديدها. جميل، بارك الله فيكم. صالح عبر تويتر يقول: هل يجوز تعمد تأخير راتبة الفجر إلى ما بعد صلاة الفريضة بدون عذر للانشغال بأمر من أمور الدنيا؟ الأصل أن صلاة الراتبة التي قبل الفجر، لأن الصلوات منها الرواتب منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعدها، ففي الظهر قبلها وبعدها، وفي المغرب بعدها، وفي العشاء بعدها، وفي الفجر قبلها، فوقتها قبل الصلاة، ومن ثم لا تؤخر إلى ما بعد الصلاة. لكن لو أنه جاء وقد أقيمت الصلاة فإنه يصلي المكتوبة ثم يأتي بالراتبة إن شاء، وإن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد مضي ربع ساعة من طلوعها، فذلك أولى. لكن الغالب أن الإنسان إذا أخرها ينشغل وينسى، ومن ثم فإنه يؤديها بعد الصلاة، ولو أن هذا الوقت يعتبر من أوقات النهي. بارك الله فيكم. الأخت سلمى من طريف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال أولاني، هل القشط أو القيء بتاع الأطفال يعتبر نجس ولا طاهر؟ ولو هو نجس وأنا ما كنتش أعرف، فالصلوات اللي أنا كنت بصليها مثلا على هدومي حاجة كده، المفروض أعيدها ولا لأ؟ ولو أعيدها أقدرها إزاي؟ يعني إن هي كانت قد إيه تقريبا؟ وفي نفس الوقت غسل الهدوم بقى اللي هي ممكن فيها نجاسات دي مع الهدوم الطاهرة في الغسالة، هل كده بينجس الهدوم كلها ولا كلها بتطهر في الحجم الغسالة العادية يعني؟ ده لكن الأول السؤال الأول تسألين عن ماذا بعين؟ هل عن قيء الأطفال؟ لو قيء الأطفال أي أطفال الأظهر أنه نجس كغيره، ومن ثم يغسل كما يغسل غيره. الذي ورد التخفيف فيه هو بول الطفل إذا كان ذكرا وكان يأكل الطعام، فإنه يكتفى بنضحه ولا يحتاج إلى فرك وعصر. طب والصلوات اللي انا كنت بصليها وانا ما كنتش اعرف ان هو نجس المفروض ارجع اعيدها؟ لا لا يلزم، لان الانسان اذا كان على بدنه نجاسة على ثوبه نجاسة ونسيها او جهلها فصلى فان صلاته صحيحة وتلزمه الاعادة، وهذا مثله لانك ما كنت تعتقدين ان هذا القي نجس. سؤالك الثاني. سؤال الثاني انه الحلقة اللي فاتت انا كنت سألت على الصبغة وعلاجات الشعر، والشيخ تفضل وقال ان هي ايه لو بتمنع المية نخليها بعد الوضوء، بس هي الحاجات دي بتفضل على الشعر لشهور، وانا مش عارفة اتأكد ازاي هي بتمنع وصول المية ولا مش بتمنع وصول المية، يعني ايه لا اعرف ازاي ان هي المية بتوصل ولا ما بتوصلش. تسأل المتخصصين بالنسبة لهذه الاصباغ هي لها جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر او ليس لها جرم، من ثم تعلمين هل هو مانع او ليس بمانع. اذا كان مانع يا شيخ وش الحكم؟ اذا كان مانع وتوضأت فعليها ان تعيد الصلاة التي صلتها بذلك الوضوء لانه وضوء غير كامل، حتى وإن كان ما فلا يكون وضوءا صحيحا، حتى وان كان يمتد يا شيخ لاشهر كما ذكرت وان كان، لكن لو كان لمدة طويلة للغاية ويشق تشق الإعادة فيرجى أن الإكثار من الحسنات يكون كافيا في هذا، استنادا إلى حديث المسيء صلاته، وهذا الحديث مشهور حينما جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمره بإعادة تلك الصلاة التي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن فيها، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنه كان يفعل فيما مضى كما فعل في هذه الصلوات بدليل قوله لا أحسن غير هذا، فإذا طالت المدة وشقت الإعادة فأرجو أن لا يكون ذلك واجبا. طيب باقي شيء سلمى؟ آخر سؤال يا شيخ، أنا دلوقتي يعني طول الوقت بخاف إن أنا أكون بعمل حاجة غلط أو حاجة حرام، وبخاف يعني من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، بحس إن أنا بدخل في باب وسواس في حاجات كتير وببقى مش عارفة إن أنا أتصرف ومش عارفة إيه الصح، فإزاي أخرج من الحتة دي؟ يعني طول الوقت خايفة إن يكون في حاجة أنا بعملها ممكن تكون غلط أو حرام. لم تعيني هذه الحاجة التي تعملينها، فإذا كان مجرد وسواس فلا تلتفتي إليه، لأن الإنسان إذا انساق خلف الوسواس فإنه لا ينتهي. طيب شكرا لك يا سلمى. إلى نجران ومعنا الأخ صالح. مساء النور والسرور، تفضل. سؤال يا طويل العمر عن الزكاة، الله يطول عمرك يا شيخ. سامع أنا الحين عندي ناس أقارب لي ضعفان وأمورهم المادية غير صحيحة وأخوات، هل أعطيهم من زكاتي مقدما لين يجي الحول حول زكاتي ثم أجمعها من ضمن زكاتي، هل يجوز؟ ثانيا يا طويل العمر لو حل الحول للزكاة وطلع زكاتي وعضيت منها وخليت منها حاجة بسيطة ووزعها بما بعد على حاجات تطلع عندي ناس ضعفاء أو شيء، هل يجوز؟ تأخرها يعني. أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو كونه يدفع زكاته لأقاربه المحتاجين، ينبغي أن ينظر إلى أولئك الأقارب لأنه نص على الأخوات في سؤاله، فإن كانت نفقتهم واجبة عليه بمعنى أنهم لو ماتوا لورثهم، هذا هو الضابط بالنسبة للأقارب ما عدا الأصول والفروع، فإنه في هذه الحالة لا يعطيهم زكاة لأنه بذلك يقي ماله، هذا يجب عليه أن ينفق عليهم. أما إذا كانوا لا تجب نفقته لا تجب نفقتهم عليه لأنهم لو ماتوا لما ورثهم لوجود من يحجبه، فإنه يعطيهم من زكاته والأقارب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، ولا مانع أن يعجل الزكاة فيخرجها قبل وجوبها مراعاة لحاجة هؤلاء. أما الشق الثاني وهو كونه يؤثر بعض الزكاة، الأصل في الزكاة أنها تؤدى في وقتها ولا تؤخر، يعني يمكن أن تؤخر لأسبوع أو أسبوعين تأخير يسير، أصل فيها فإنها تسلم في وقتها لأنها حق للفقير والفقير في حاجة إليها. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. أم خالد، معنم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير على ما تقدموا يا رب. اللهم. عندي سؤالين يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال نعم. الأول أنا قلت سألتك مرة، قلت حرمة سلفت حرمة وتأدي بنته من الزكاة، أنا ما قلت من الزكاة، يعني أنا سلفت حرمة مبلغ وعاتبة عن السداد، يجوز البنت تسددها ولدي من الزكاة؟ إذا كانت تلك المرأة عاجزة عن الزكاة عن السداد فهو من باب قضاء الدين عن الغارم، لكن لا بد أن تعلمها أنها ستسدد عليها حتى تنوي، تعلمها أنها ستسدد عنها الدين الذي عليها. طيب السؤال الثاني جزاك الله. رجل سب الفلة في حياته وكان يطلع منها 3 أضاحي ويصرف الباقي على أهله، وبعد وفاته عياله يطلعون الأضاحي والباقي يوزعونه عليهم، فما حكم هذا؟ لابد أن يعرف نص الوصية ماذا قال فيها، فإذا عرف نصها فإنه يطبق هذا الأمر حسب ما نص عليه، وإذا لم يكن نص على شيء فإن الزائد يصرف على المحتاجين في وجوه البر، لأنه هو لم يرد نفع أولاده حتى يقوموا هم بأخذ الزائد، هو أراد أن يكون ذلك في مجالات الخير، لكن ربما تصور أن دخلها لا يزيد عن هذه الأضاحي، إلا إذا نص على أن الزائد يكون لأولاده فإنه يعمل بما نص عليه. شكرا لك يا أم خالد. اتصال جديد أبو سعود من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يحفظنا وياك يا شيخ. وإياك. وينفع الإسلام والمسلمين يا شيخ. اللهم آمين جميعا. يا شيخ أنا عندي سؤالين الله يعافيك. تعرضت الحادث قبل تقريبا 3 سنوات يا شيخ، ودخلت في غيبوبة تقريبا أكثر من شهر. الحمد لله على السلام وهنا، الله شفاك. الحمد لله على كل حال. بعد ما صحيت من الغيبوبة يا شيخ أمضيت 10 أيام، يعني كنت تعبان تعب قوي، يعني ما كنت أستطيع أنام، ما كنت أمشي، ما كنت يعني بعض مرات ما كنت أعرف اللي كانوا يجوني في خلال 10 أيام، فما صليت في 10 أيام يا شيخ خالي. إن كان عقلك معك فإن الصلاة واجبة عليك، أما مدة الغيبوبة فليس عليك شيء، وأما ما بعد الغيبوبة فإن كان عقلك معك فإن الصلاة واجبة عليك وعليك قضاؤها، وإن كان عقلك ليس معك فليس عليك قضاء، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. اللهم أمين. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ تفضل. بالنسبة أنا عندي الأسهم، المبالغ والاستثمار في الأسهم، يعني ممكن من 3 سنوات أو 4 سنوات كل ما دخلنا السهم ندخل نربح، اليوم يوم الثاني نخسر، وبعد أسبوع بعد شهر، يعني ما يمر فترة على السهم أو ما يمر حول على الاستثمار أو المبلغ اللي عندي في خسائر مالية، كيف أزكي عليه؟ يعني أنت تتجر تضارب. أضارب يا شيخ ما دمت تضارب فالزكاة واجبة سواء حققت أرباحا أو وجدت خسائر، تزكي إن كان هناك ربح تزكي رأس المال والربح، وإن كان خسارة فتزكي الباقي من رأس المال. يعني تشوف المحفظة يا أبو سعود في نهاية السنة إذا حال عليها الحول وتزكي المبلغ جميع ما فيها. أنا يا شيخ أدخل في السوق وبعد ما أو اليوم الثاني أدخل مرة ثانية، يعني ما يدور عليه الحول، ما هو ده الحول، هو حول أصله، الحول للأصل، لأصل الأصل، الأصل المبلغ كامل في السوق يا شيخ، المبلغ كامل حتى لو كان في السوق، يعني ما أملكه هو اصلا ما حتى لو كان. انت مضارب يا ابو سعود، لست مستثمر ولا لا شيخ؟ المستثمر نعم ليس عليه زكاة. المستثمر الذي يهدف الى الارباح يزكي الارباح فقط. المستثمر يا شيخ؟ نعم. ولا تزكيه لا. الشركات لا يحسن ما زكته الشركات لأنه ينظر ما بين السعر الدفتري والسعر السوقي. أنا يا شيخ ما تضحك لي عفوا الآن، يعني الآن إذا كانت الشركة تخرج مثلا على السهم ريال، والأصل أن الزكاة الواجبة فيه ريالين، بمعنى مثلا هو يوازي 80 ريال فإنه يخرج الفرق الزائد، يخرج ريال ليكمل، لكن يا شيخ بالإضافة إلى ما كانت تخرجه الشركة. نعم. وكما هو معلوم يا شيخ وعد لو وضحتهم أن الشركات تخرج زكاة المبالغ كاملة، لكن هي ما تخرجها على حسب سعر السوق، تخرجها على حسب القيمة الدفترية لها. جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. معنا اتصال جديد، الأخت أم سديم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعافيك يا شيخ، أنا ثلاث أشخاص مختلفين. الشخص الأول كان يبلغ 4000 ريال، جرت أكثر من 3 سنوات تقريبا ما سددها، وعفيت عنها وقلت له اعتبرها هدية بمناسبة الماء. الشخص الثاني تقريبا كانت 40000 ريال وتم السداد لك على شكل دفع مختلفة، دفعات مختلفة. أعيدي السؤال، كان الصوت مو واضح عندي. أم سديم تعيدين السؤال. طيب، ثلاث أشخاص مختلفين. الشخص الأول تقريبا مبلغ 4000 ريال، نعم، جلس أكثر من 3 سنوات ما سدد المبلغ، وأنا من نفسي عفيت عنه، كان عنده مناسبة وقلت أعتبرها هدية. طيب، لكن هل كان فقير؟ عفوا؟ أو متلاعب؟ لا لا، مو متلاعب، لكن كان غير موظف، كان طالب محتاج. نعم. ما دام أنك تركتيها له لم تستلميها، الأحوط لك أنك تزكينها لسنة ولو لم تستلميها. لكن لو لم تزكيها وقلت إني لم أستلم شيئا، أرجو أن لا يكون عليك في ذلك بأس. طيب، المبلغ الثاني كان 40000 ريال لأشخاص مختلفين، وتم السداد على شكل دفعات، تقريبا تم المبلغ كامل بعد 2 سنين، هل بعد عليه زكاة فيها؟ إن كانوا فقراء أو كانوا معطلين فتزكي لسنة واحدة، وإن كانوا لا يعني أغنياء أو ميسور الحال ولو لم يبلغوا درجة الغنى، وأنت تركت ذلك مراعاة لهم وحياء منهم فتزكين كل السنوات. طيب، السؤال الثاني ما يتأخر، إذا تأخرت في سداد أو دفع مبلغ زكاة الذهب بسبب الانشغال، تبادرين إلى إخراج الزكاة، لكن إن كنت تريدين بالذهب، الذهب الملبوس المستعمل، فهذا محل خلاف هل تجب فيه زكاة أو لا، والذي نأخذ به عدم وجوب الزكاة إذا كانت تلك الحلي غير زائدة عن الحاجة، يعني بمعنى بقدر ما تتحلى به من في مثل وضعك الاجتماعي غنى وتوسطا. طيب، باقي شيء يوم سديم؟ طيب، معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، إن شاء الله يعطيكم العافية ويرحم والدينا ووالديكم في الدنيا والآخرة. وإياكم المستمعين. تفضل. ما عندك يا شيخ، بسألك سؤال بشرع السريع إذا سمحت. تفضل. الآن أنا عندي كسواق مثلا وغطي لوحة السيارة عشان مخالفة ساحر، وأسوق السرعة مثلا شبه الجنونية أو أسوق غير السرعة المعروفة بالضبط. طيب، سؤال هذا السؤال الأول. هذا لا يجوز. إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، وفيه نوع من التزوير، يعني كأنك فلان تزور وتغطي وحتى تعمي، حتى الجهة المختصة لا تستطيع أن تعاقبك، فهذا فيه أولا مخالفة وسرعة كما وصفتها جنونية، وهذا أمر جاز، وثانيا فيه تحايل على الدولة لإسقاط حقها الواجب عليك وهي الغرامة. واضح إبراهيم؟ بالضبط. طيب، سؤالك الثاني. السعر الثاني بالضبط أنا عندي مثلا كان حين كبرنامج حنجر ستيشن أو مرسود عندي الآن حساب باسم أخو باسم أخواني أو باسم اثنين من أخواني بالضبط حسابين وشغال عليهم الاثنين وبرقم جوالتي أنا. طبعا الشركة أنا متأكد من الكلام ده إن الشركة عندها علم إنه أجي سواق مع أكثر حساب عشان السواق يكون يوصل طلب طلبين في نفس الوقت والشركة عارف الكلام ده أنا متأكد من الكلام ده. طيب يعني أنت تحايلت على الشركة أنت تحايلت إبراهيم على الشركة يعني؟ أو تحايل على الشركة الشركة ما عمرها سألتني هل عندك شيء أو لا لكن الشركة يبين معها في الشاشة زي الحين يبغى يدق عليك هذه الشركة تأخذ نسبتها لأن كل الشركات في التطبيق سيارها تطبيق التوصيل لها نسبة هل هي تأخذ نسبتها؟ تأخذ نسبتها من كل حساب وطبعا كل حساب باسم واحد من أخواني أيه. أنا إبراهيم أكلم عندي حساب باسم واحد اسمه محمد وواحد اسمه خالد أيه نعم واللي يشتغل واحد أخواني بالضبط نعم لكن هذا المبلغ على الاثنين هل هي تأخذ نصيبها هي؟ نعم إذا كان لا يضيع على الشركة الشيء وتأخذ نصيبها فلا يظهر لي في الأمر بأس لكن ما وجه الاستشكال عندك؟ هو يا شيخ يأخذ أرقام أخرى ويشتغل باسم واحد هل هو هل هذا مأذون فيها وممنوع منه؟ يعني هل هو تحايل؟ إنه هو ممنوع لا يستطيع أن يدخل باسمه؟ لا بس يبغى يوصل مثلا خمسة مشاوير في وقت واحد فهمت حتى الآن كيف يوصل خمسة في وقت واحد يعني هو يا شيخ تطبيق توصيل فياخذ بسيارة واحدة أكثر من رقم أكثر من مستخدم فتجي طلبات هل النظام يجيز هذا؟ هو على كلامه أنه ياخذ أرقام إخوانه أو أسماء إذا كان النظام يجيزه فنعم وإذا كان لا يجيزه فلا لأن هذه أمور يحكمها النظام لا واضح شكرا لك يا إبراهيم من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا التساؤل شيخ عبد الله عبر تويتر يقول ما المسافة التي يبدأ فيها المسافر بالقصر في الصلاة وعندما يعود المسافر وكان قد دخل مدينة إقامته هل يقصر الصلاة أم لا ما هو ضابط المسافة أولا وهذا يخطئ فيه البعض فيظنون أن الإنسان لا يقصر إلا إذا تجاوز 80 كيلو هذا ليس فهما صحيحا المراد في تحديد المسافة المسافة التي ينتهي إليها المسافر في سفره يعني المسافة التي الوجهة التي قصدها تبعد عن مدينته ما يزيد على 80 كيلو أما البدء في رخص السفر فمن حين أن يجاوز عامر المدينة التي خرج منها حتى لو لم يجاوز إلا بعد كيلو أو كيلوين فإنه يسوغ له القصر ويسوغ له الفطر بارك الله فيكم معالي الشيخ أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر أحد المرسلين يقول أنا دائما أجد الأذى من إحدى قريباتي فهي دائما تسب في تربيتي لبناتي وفي لبسهن وتنقل عنا سمعة سيئة وأنا تعبت وقررت أن أبتعد عنها وعن هذا الإذى وأن أقاطعها فهل يجوز ذلك؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يقاطع أقاربه وكما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال للنبي إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي قال إن كنت كذلك فكأنما تصفهم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم فلا يجوز الإنسان أن يقاطع أقاربه حتى ولو أساءوا إليه لكن يخفف الاتصال بهم بالقدر الذي يقلل ضررهم عليه بارك الله فيكم معنا من تبوك الأخ بدر السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ أنا عندي قبل سنتين 6 أراضي وعلى نيتي أني أستثمر فيهن وأسكن في الفلوس اللي تجيني منها أسكن في البيت بعتها الزكاة اللي فيهن 100,000 حق سنتين حال علينا الحول أنت كنت تتجر يعني قبل البيع وبعد البيع في النقود لا انا جتني فلوس واشتريت فيها راضي وعلميت اني انا الراضي هذه استثمر فيها واشتري فيها راضي ثانيه وبناء يعني كنت تتجر بها بعدين اسكن فيها بيت اخذ منها جزء من المبلغ يعني تتجر بها وتشتري ببعض ثمنها بيتا للسكن هذه نعم. فيها الزكاه ايوه فيها الزكاه من حين اشتريتها في قيمتها وفي ربحها. اي نعم، فانا اشتريت ارض ثانيه وما كفت معي الفلوس، الضريبه اثرت علي وما سلفت انا فلوس الضريبه، واشتريت ارض ثانيه ومبلغ الزكاه ما سددت الزكاه. عليك ان تبادر وان تتوب وتستغفر، والله غفور رحيم. بادر الى سداديه تلك الزكاه. او شيء لازم اطلع مبلغ الزكاه يا شيخ؟ لازم تخرج مبلغ الزكاة وتتوب وتستغفر ما دام أنك تأخرت في إخراجها. أو طلعت قرض عادي يا شيخ أنا. أيا ما كان، المهم أنك تخرج الزكاة بأي أسلوب تستطيع إخراجها بها. طيب عندي أنا، كنت أنا قبل مضي يعني الشباب يعني ما صوم يعني بعض أحيان أيام. نعم. على أيام كثيرة يعني، لازم أن يصومها كلهن ولا؟ نسأل الله أن يغفر لنا ولك فأكثر من الحسنات إن استطعت القضاء فذاك، وإلا أكثر من الحسنات، ولعل الله يغفر لنا ولك. جزاكم الله خير. مع الشيخ عبد الله، فيه معنا اتصال. طيب معنا الأخ محمد بن الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا لقيت مبلغ في الصراف طالع كذا، جيت بسحب لقيت مبلغ واخذته وسويت اعلان بنفس المكان اللي لقيت فيه المبلغ، والى الان ما حد اتصل علي. رجعت للمكان اكثر من مره اسال راعى المحطه والجماعه اللي موجودين، قالوا والله ما في حد سال على المبلغ، والان المبلغ صار له وقت طويل معي، ايش اسوي فيه؟ راجع البنك فان استطعت تجد نتيجة، والا فتصدق به على ذمه صاحبه ان شاء الله. شكرا لك يا محمد. طيب الأخت صفا يا شيخ تقول ما حكم لبس العباية الملونة؟ المهم أن لا تكون العباءة مثيرة للغرائز، تكون عباءة لا تلفت الانتباه. بارك الله فيكم. إلى الجبال، ومعنا الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزاك يا أخي الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول عندي قرض طويل العمر ياخذه من البنك، والقرض كان المراد مشروع تجاري أو شيء استفيد منه، واشتريت به حلال وكذا، وما الله كتب في مكاسبه، اضطريت إني أبيع الحلال بالعاجل. القرض أنا قصر فيها الآن وعندي خسائر مادية، هل في زكاة المبلغ المرجو انه يعاد يعني منه بعد البيع؟ الانسان اذا كان عليه قرض ولديه نقد او لديه يعني اشياء عينيه يتجر بها، فهذا محل خلاف، هل تجب الزكاه ام لا، هل يحسم الدين أو لا يحسم، لكن الذي يظهر لنا أنه لا علاقة بين الدين وبين العين التي يتجر بها، فالدين متعلق بالذمة، وأما الزكاة فمتعلق بالعين الذي وجبت فيه الزكاة، ولهذا فأنت تخرج الزكاة عن هذه الأعيان. سؤالك الثاني علي. السؤال الثاني، الزكاة إذا أنها واجبة ما جمع على الأمر، هل يجوز شد الدين عن الولد عندي إذا كان يعني يحتاج جدار عليه دين الآن؟ عليه دين وعاجز عن سداده. نعم يا علي، هو طالب وعاجز عن سداد الدين اللي عليه. إذا كان عاجز عن سداد الدين فلا مانع أن تسدد الدين من زكاتك. الأصل أن الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع، يعني لا للآباء وإن علوا ولا للأبناء وإن نزلوا، لكن إذا كان عليهم دين فإنه يجوز أن يسدد الإنسان دين والده أو دين ولده من الزكاة. شكرا لك يا علي. إلى حفر الباطن، ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا كل شهر بشيل جزء من الراتب على جنب كده كمنحوش يعني. فأنا دلوقتي أنا عايز أعرف أنا كيف أنا وكل رمضان بطلع زكاة المال، لكن أنا الرقم المبلغ عندي مش ثابت، كيف أقدر أحسب الحزب بتاعت الزكاة يعني أطلع على أنه مبلغ؟ طلع الزكاة في شهر رمضان عن كل ما عندك وخلاص، ما مضى عليه حول فهو من باب أداء الواجب، وما لم يمضي عليه حول فهو من باب تعجيل الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وبذلك تبرأ ذمتك. الله يعطيك العافية شيخ. معلش سؤال ثاني، أنا عندي شقة في مصر احتمال أبيعها واحتمال أكرس فيها، هذه لا زكاة فيها؟ لا زكاة عليها. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا، حياك الله يا حبيبي. طيب، من الأسئلة التي وصلت إلينا مع الشيخ عبد الله عبر تويتر، الأخت صفاء أيضا تسأل عن حكم لبس الشهرة الغير مخالف للشريعة، فمثلا يكون عليه أحرف كبيرة، رموز وهكذا. هو نهي عن لبس ثوب الشهرة، وتقول ليس مخالف للشريعة؟ لا، أي ثوب شهرة مخالف للشريعة فلا يلبس. بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله يسلمك. كشيخ أنا داوم يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الرياض للخارج. نعم. فصلاة الظهر والعصر بالنسبة لي هل أكثر وأجمع؟ المسافة بين الخارج والرياض الآن أقل من مسافة القصر، ومن ثم لا تجمع. طيب شكرا يا شيخ، حياك. أهلا وسهلا. يعني شيخ لا قصر ولا جمع؟ لا قصر ولا جمع، لأن إذا جاز القصر جاز الجمع، ولا يلزم أن إذا جاز الجمع جاز القصر، لأن القصر الجمع قد يجوز للمريض وللمطر ولا يكون في ذلك قصر، أما إذا جاز القصر جاز الجمع. من الأسئلة التي وصلت، أحد الإخوة يقول أنا مقيم مصري ولدي أحد أقاربي في مصر يريد الحج، ولكن زوجته تمنعه بأنها تريد أن تحج معه، وهو لا يملك إلا تكاليف حج شخص واحد، فماذا يفعل؟ مع العلم هي تقول له سوف يعني يكون هناك خلاف لو ذهبت للحج لوحدك. إذا كان ذلك سيسبب ضررا كبيرا عليه فلعله يؤجل وينحل الإشكال، وإلا فالأصل أن الحج واجب عليه، وإذا قدر على الحج بنفسه فيلزمه، وإن لم يقدر على الحج بزوجته لأن الإنسان لا يلزمه هذا. نعم. مع الاتصال جديد، الأخت أم ثامر من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت استفسر عن الذهب اللي مو ملبوس. اللي مو ملبوس تجب الزكاة فيه، هذا بالاتفاق. ما سمعتك والله يا شيخ. أقول الزكاة الحلي الذي لا يلبس تجب الزكاة فيه بإجماع العلماء، الخلاف في الحلي الذي يلبس. لا أقصد يعني ألبسه، بس يعني ألبسه من سنة ولا سنة، هذا زكيه احتياطا، لأن هذا يعني الأغلب فيه عدم اللبس، يعني قليل مو كثير. إذا كان يبلغ نصابا ما عندك أنت من النقود يضم بعضه إلى بعض. طيب شكرا لك يا أم ثامر. من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ عبد الله، أحد الإخوة يقول حكم تقديم اليسرى على اليمنى في المسجد وفي اللباس وما سواه؟ تقديم اليمنى هو الأصل، سواء في الطهر كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن لو قدمت اليسرى على اليمنى فهذا خلاف الأولى، لكنه ليس بحرام. الأخ علي الشيخ، ونحن لا نفتي في مسألة الطلاق، لكن إذا كان من إجابة، هو يسأل عن بعض الكلمات والألفاظ مثل علي الطلاق، هل يقع؟ لا نجيب في الطلاق، لأن هذا البرنامج لا يجاب فيه عن الطلاق، الطلاق يراجع فيه السماحة المفتية. لكن الشيخ فقط ندنت العبارة هذه، هل هي حلف وقسم أم أنها؟ البعض يعتبره من باب تعليق الطلاق وهو رأي الجمهور، ومن ثم يوقعون الطلاق، والبعض يعتبره من الحلف بالطلاق في مجرى اليمين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وما أفتى به بعض العلماء المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين غفر الله للجميع. بارك الله فيكم. أحد الإخوة هي الشيخ عبد الله يقول أحافظ على 4 ركعات قبل العصر لحديث رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، فهل يعني هذا صحيح؟ هل عملي هذا صحيح؟ هذا الحديث فيه كلام، لكنه صالح للاحتجاج في الجملة، لا سيما أنه في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال قد تساهل في أمرها. نعم. من الأسئلة التي وصلت هذه أم حسن من جدة تقول: عندي فيلا وأجرتها واستلمت إيجارها وأخذت المال لسداد الدين، وتقول بعد قضاء الدين يكون حفظ المال إن شاء الله. الأصل بالنسبة للأجرة الزكاة واجبة فيها عند استلامها على قول بعض العلماء، هذا هو الأحوط. وهناك من العلماء من يقول يستقبل بها عاما جديدا، فإن زكت فذلك هو أحوط، لأن الرأي الأقوى والله أعلم أن الزكاة واجبة بمجرد استلامها قياسا لها على ربح التجارة ونتاج السائمة والخارج من الأرض. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول: أصلي سنة الصلاة البعدية، فجاء أحد المتأخرين فصلى بجانبي ظنا منه أن صلاتي هي الفريضة، هل أبدأ بالصلاة بصوت مرتفع كالإمام أو ما الذي علي فعله؟ لا مانع أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وعندئذ إذا يقلب أولا ينوي الإمامة ويرفع صوته حتى يسمعها الشخص الذي يصلي معه. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة بصوت مرتفع في صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ الأصل السر والجهر أمران يعني مسنونان، يسن السر في السرية والجهر في الجهرية، ولو خالف ليس عليه شيء، لكن لا ينبغي أن يخالف. نختم شيخ بهذا التساؤل عن صحة حديث، طبعا من الأخ عمر يقول: صحة حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الحديث مشهور وهو فيه تحذير عن الإسبال، وينبغي الإنسان أن يعمل به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.